البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا بكم سيداتي سادتي في كل الأرجاء، فبكم يحلو اللقاء، ومعكم يعلو العروج والارتقاء في مقامات أهل الله في برنامجكم اليومي الرمضاني البحر المديد من إذاعة طنجة المتوسط. قطب حلقتنا اليوم هو شاعر الصوفية مداح الرسول عليه الصلاة والسلام، إمام شيخهم ومعبد طريقهم، شاهد على العصر المملوكي، الإمام شرف الدين البصيري قدس الله سره. نشأ البصيري رحمه الله في العصر المملوكي الذي وصفه الأستاذ الدكتور نبيل خالد أبو علي بكونه عصرا مظلوما، لفه الغموض وأصابته يد المؤامرة، فاتهم أدبه بالضعف والاندحار، على الرغم من وجود أعلام كبار فيه، على رأسهم سيدنا ومولانا شرف الدين البصيري الذي عرفه بقوله: أبو عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد، وهو مغربي الأصل، حيث يعود نسبه إلى قبيلة صنهاجة المغربية. ولد في دالاس في أول شوال سنة 868 هجرية، ونشأ في بصير وتلقى علومه الأولى فيها، ثم ارتحل إلى القاهرة وفيها بدأ رحلته العلمية، حيث درس العلوم الدينية والتاريخ الإسلامي وبعض العلوم العربية كالأدب والنحو والصرف والعروض. كذلك أخذ التصوف عن أبي العباس المرسي، ورغم العلاقة المتينة التي ربطته بشيخه المرسي وتشربه لتعاليم الصوفية التي بدا أثرها واضحا جليا في شعره، إلا أنه لم يقوى على متطلبات التصوف، وقد اعتذر عن ذلك بقوله: أحسب الزهد هينا وهو حرب لست فيه ولا من النظارة. وقد برر عدم تمكنه من القيام بواجبات التصوف بالفقر وكثرة العيال، حيث قال: أثقل الدهر يا العيال، وقد كنت زمانا بهم خفيف الكارة، ولو أني وحدي لكنت مريدا في رباط أو عابدا في مغارة. كذلك ألم البصيري بمبادئ الحساب، وتزود بثقافة كاتب الديوان، وقد باها بإتقانه للأعمال الحسابية، حيث قال: إني امرؤ حرفة الحساب فلا يدخل الريب علي في حسبه. ورغم فقر البصيري وكثرة عياله، فإنه لم يقبل وظيفة لا يتقنها ولا يستطيع القيام بواجباتها، حيث عرض عليه أن يكون محتسب القاهرة، إلا أنه اعتذر عن هذه الوظيفة بقوله: لا تظلموني وتظلم الحسبة، فليس بيني وبينها نسبة، غيري في البيع والشراء درب، وليس في الحالتين لي دربة. وعلى صعيد الوظائف الحكومية، فإن البصيري لم يستطع الحصول على وظيفة مرموقة، حيث لم يحظى بأكثر من وظيفة كاتب في ديوان بلبيس. لذلك لم يلبث البصيري أن ترك تلك الوظيفة التي لم تفي بمتطلبات الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، وعاد إلى القاهرة وفتح كتابا لتحفيظ القرآن، وعمل في مهنة التدريس التي أحب أن يزاولها فترة، ولكن ضيق الرزق وقلة الربح جعله يغلق الكتاب ويتفرغ للبحث عن الرزق عن أبواب الميسورين والأمراء. وقد صور تجربته في تعليم الصبية بقوله: ما زلت أرغب أن أكون معلما، فيكون فضلي مكمل الإعلام، قد صار كتابي وبيتي من بني غيري، وأبنائي كبرج حمامي، أعطيتهم عقلي وآخذ عقلهم، فأبيع نوري منهم بظلامي. والبصيري كغيره من شعراء عصره المملوكي عانى من الصراف الأمراء والميسورين عن الشعر وبخلهم على الشعراء، وقد صور بخل الممدوحين في أكثر من قصيدة، من ذلك قوله متوجها إلى الله عز وجل: لا تكلني إلى سواك فأخيار زماني لا يمنحون خياره، ووجوه القصاد فيه حديد وقلوب الأجواد فيه حجارة. ويبدو أنه يئس من ممدوحيه، حيث لا جدوى من كثرة سؤاله لهم، فاضطر إلى القول: والشعر ميزانه أقومه، وليس تنقام منه لي حدبه، فإنني لا أرى المديح به للمال بل للوداد والصحبة، والشعر عندي أخو العدالة لا أحسب أقواله ولا كسبه. إنه لم يحقق بشعره منصبا ولا جاها، بل عاش حياته يعاني شظف العيش وقلة الرزق وعدم القدرة على تحمل تبعات أسرة كبيرة وامرأة ولود، وتكاد لا تخلو مدحة من مدائحه من الحديث عن سوء حاله وما يعانيه من امرأته التي أثقلت كاهله بكثرة إنجابها، من ذلك قوله: إن زرتها في العام يوما أنتجت، وأتت لستة أشهر بغلامي، أو هذه الأولاد جاءت كلها من فعل شيخ ليس بالقوام، وأظن أنهما لعظم بليتي حملت بهم لا شك في الأحلام، أو كلما حلمت بها حملت به، من لي بأن الناس غير نيامي، يا ليتها كانت عقيما آيسا، أو ليتني من جملة الخدام، كيف الخلاص من البنين ومنهم قوم وراي وآخرون أمامي، لم يرزق الرزق المقيم بأهله، فشكوا عنا بعدي وفقر مقامي. هكذا كانت حياة البصيري، رحلة صراع مع الفقر والحرمان، تلك الرحلة التي انتهت بموته سنة 95 و600 هجرية، رحمه الله وقدس سره. ولعل ذلك ما جعل اسمه يقترن بفن المديح النبوي، إذ لم يجد بدا من التوجه لله عز وجل والتوسل بحضرة نبيه، حتى صار فارس حلبة المديح النبوي بلا منازع، وهو أستاذ هذا الفن الذي يحتذى حذوه بالرغم من تأخر عصره وكثرة سابقيه وبردته هي الأنموذج الذي احتذاه الشعراء بعده، رغم سبق بردة كعب لها بمئات السنين. فعلى بردته عكف الدارسون والشعراء بالشرح والتحليل واستلهام المعاني والألفاظ والتضمين والتشطير والتخميس والمعارضة. بردة كتبها وقد كان مريضا، فتمثل له الرسول في المنام وألقى عليه بردته فأصبح معافا، فسميت كذلك البرأة. ولا يصلي وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. أمن تذكر جيراني بذي سلام، ماذا اجتاد عن جرام الملة بدمي، أم هبت الريح من تلقائك عظيمة، وأو مضى البرق في الظلماء من إضامي. فما لي عينيك إن قلت أكفف أمدا، وما لي قلبك إن قلت أستفيق يا هيمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجمين منه ومضطرم؟ لولا الهوى لم تريق دمعا على طللي، ولا أرقت لذكر الباني والعالم، ولا أعارتك ساو بيع عبرتي وضنا ذكر الخيام وذكر ساكني الخيام. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت فيه عليك عذول الدمع والسقام؟ وأثبت الوجد خطي عبرتي وضنا مثل البهار على خديك والعالمين. نعم سار طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. يا نائمي في الهوى عذري معذرة، مني إليك ولو أنصفت لن تلومي. عادتك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا داء بمنحسم. ما حفظني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عني العذل في صممي. إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي، والشيب أبعد في نصح عني التهمي. فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جلها من نذير الشيب والهرم، ولا أعادت من فعل الجميل قرى ضيف ألم براس غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما هو سيرا بدا لي منه بالكتم. ما لي براد جماع من غواياتها، يا ما تراد جماع الخير بالهجوم، فلا ترون شهواتها إن الطعام يقاوي شهوات النائم والنفس كالطفل إن تهمله شابا ومن قصيدة طويلة له عارض فيها بردة كعب بن زهير رضي الله عنه أسماها بذخر المعاد على وزني بانت سعاد. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ في كل يوم ترجى أن تتوب غدا وعقد عزمك بالتسويف محلول. أما يرى لك فيما سر من عمل يوما نشاط وعما ساء تكسيل؟ فجرد العزم، إن الموت صارمه مجرد بيد الآمال مسلول. واقطع حبال الأماني التي اتصلت، فإنما حبلها بالزور موصول. أنفقت عمرك في مال تحصله، وما على غير إثم منك تحصيل. ورحت تعمر دارا لا بقاء لها، وأنت عنها وإن عمرت منقول. جاء النذير فشمر للمسير بلا مهل، فليس مع الإنذار تمهيل. وصن مشيبك عن فعل تشان به، فكل ذي صبوة بالشيب معذول. حتى إذا بعث الله العباد إلى يوم به الحكم بين الخلق مفصول، تبين الربح والخسران في أمم تخالفت بينها منها الأقاويل. فالكتب والرسل من عند الإله أتت، ومنهم فاضل حقا ومفضول. والمصطفى خير خلق الله كلهم، له على الرسل ترجيح وتفضيل. محمد حجة الله التي ظهرت بسنة ما لها في الخلق تحويل. نجل الأكارم والقوم الذين لهم على جميع الأنام الطول والطول. من كمل الله معناه وصورته فلم يفته على الحالين تكميل. وخصه بوقار قر منه له في أنفس الخلق تعظيم وتبجيل. باد السكينة في سخط له ورضا، فلم يزل وهو مرهوب ومأمول. يقابل البشر منه بالندى خلق زاك على العدل والإحسان مجبول. من آدم ولحين الوضع جوهره المكنون في أنفس الأصداف محمول. فللنبوة إتمام ومبتدأ به، وللفخر تعجيل وتأجيل. وقال رحمه الله في مدح النبي وآله: مدح النبي أمان الخائف الوجلي، فامدحه مرتجلا أو غير مرتجلي، ولا تشبب بأوطان ولا دمن، ولا تعرج على ربع ولا طللي. وصف جمال حبيب الله منفردا بوصفه، فهو خير الوصف والغزل. ريحانتاه من الزهراء فاطمة، خير النساء ومن صنو الإمام علي. إذا امتدحت نسيبا من سلالته، فهو النسيب لمدحي سيد الرسل. محمد أفضل الرسل التي شهدت بفضله أنبياء الأعصر الأولي. لم يعده الحسن في خلق وفي خلق، ولم يزل حبه فينا لكل خلي. وقف على سنن المرضي من سنن، فإن فيها شفاء الخبل والخبل. ونزه الفكرة في روضات فكرتها، واجن البلاغة من أغصانها الذلل. وإلى أن ألتقيكم أعزائي الكرام مع تجربة جمالية روحية جديدة من برنامجكم الروحي اليومي الرمضاني البحر المديد. تقبلوا مني أسمى عبارات المودة والتقدير والوفاء. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.